والله جعل لكم ما خلق ولالا والله جعل لكم مما خلق ولالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تسيكم الحوض وسرابيل تسيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك وجئنا بك شهيدا على هؤلاء